بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، موعدنا اليوم مع موضوع جديد نتناوله بالشرح في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. وهذا الموضوع الجديد يدور حول صفتي السمع والبصر. السمع والبصر صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، وقد كثرت الآيات التي فيها اسمه تعالى السميع، وفيها اسمه تعالى البصير. كثرت الآيات القرآنية التي فيها وصف الله تعالى بالسميع، وما دام جاء السميع فمعنى ذلك أنه لا يأخذ هذا الاسم إلا ومعنى المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم المشتق يكون وصفا ثابتا لله سبحانه وتعالى، والمعنى الذي دل عليه وصف اسم أو اشتقاق السميع هو السمع، فالله تعالى يتصف بالسمع. كثرت الآيات التي فيها السميع، وكذلك البصير وهو السميع البصير والسميع العليم، إنه بصير بما تعملون. ثم جاء الفعل أيضا، إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر، يعني الله سبحانه وتعالى ما أكمل سمعه وما أكمل بصره، وقد حاج الله تعالى حاج إبراهيم أباه في إبطال عبادة الأصنام وفي إبطال كونها آلهة تستحق أن تعبد، ليبطل هذا بالحجة. استخدم أيضا أو نفي إيه؟ نفي كونها تسمع وتبصر، فقال وهو يحاج أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعندما نتتبع آيات القرآن الكريم التي يأتي فيها اسم الله تعالى السميع واسم الله تعالى البصير، بحيث تختتم الآيات بهذين الاسمين الكريمين أو بأحدهما، أو يأتي الفعل يبصر أو بصير، الفعل يبصر أو الفعل يسمع أو أسمع أو أرى إلى آخر ما هنالك، فعندما توضع هذه الكلمات التي تدل على صفة السمع وتدل على صفة البصر في سياقها، فستجد تلتمس الفائدة والثمرة التي تعود على المؤمن عندما يؤمن بأن ربه يتصف بالسمع ويتصف بالبصر، فتجد من الفوائد المتنوعة حسب ما تجد وضع الاسم في السياق. هذا واقع القرآن، وهو يلتقي تمام الالتقاء مع واقع الإنسان. واقع القرآن لا يتغير عن واقع الإنسان إذا تحدث عن الإنسان. الواقع القرآني إذا تحدث عن الواقع الإنساني فهو شديد المطابقة، فهو تام المطابقة، لا يتغير يعني ولو يعني قيد شعره عن الواقع الإنساني. وإذا تحدث الواقع القرآني عن الواقع الكوني فأيضا لا يتغير ولا يختلف تمام أي بأي درجة، فهو مطابق تماما، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الإنسان، والذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان، فكلامه يتطابق مع خلقه، تمامه كلامه يطابق إيه؟ يطابق خلقه، فلا يختلفان. هذا مصدره الله وذاك مصدره إيه؟ الله. إذن هما من مصدر إيه؟ من مصدر واحد. لكن العقل البشري حتى يدرك هذا التقابل يحتاج ممكن إيه؟ إلى يعني بدرجات متفاوتة وبعقول متفاوتة وبعصور متفاوتة وبأدوات متفاوتة. فهناك من الحقائق ما لا يحتاج إلى أكثر من إيه؟ من تأمل بسيط أو نظر بأدوات أو نظر بالعين مباشر أو بإدراك بحاسة من حواس الظاهرة المباشرة، فيدرك مباشرة وللوهلة الأولى التطابق يدركه. وهناك من يحتاج من الإيه؟ من الواقع القرآني ما لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليه إلا بعد إيه؟ بعد بذل مجهود، وفي ذلك فليتفاوت المتفاوتون حسب إيه؟ أدواتهم وحسب مدى إدراكهم وحسب تفاوت عقولهم وحسب تفاوت عصورهم. ولذلك إيه؟ القرآن لماذا يعني متجدد؟ لأنه هو العقول نفسها يعني متفاوتة، وإدراكات الإنسان متفاوتة، والأجيال الجيل الإنساني نفسه الجيل السابق يختلف عن الجيل الحالي، والجيل الحالي سيكون بالنسبة للجيل التالي يعني أقل معلومات ومعارف وهكذا. فالإنسان بيقترب من القرآن الكريم، يقترب شيئا فشيئا. ولذلك ربنا يعد يقول ولتعلمن نبأه بعد حين. إذن فتح الباب، وده بيفتح باب ساق العلم. يعني هذا يرينا أنه عظمة الإسلام وعظمة القرآن أنه لا يصطدم مع العلم ولا مع العقل، ده بالعكس هو يفتح له الآفاق ويفتح له المجال، يقول له اسعى وستجد وستعرف. إذن هو يوصد الباب في وجهه أم يفتح الباب له على مصراعي؟ يفتح الباب. ولتعلمن نعمل التشويق، تشويق سنريهم آياتنا، ويعطي إشارة ويعني لإيه؟ ليشوق أكثر إلى المزيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها إلى آخره. وهكذا إيه؟ كل جديد يأتي، يعني كل يوم يأتي، وهو اليوم والليل والنهار يسمونهما الجديدان. الجديد اللي النهار جديد لأنه يأتي بجديد، والليل جديد لأنه إيه؟ أو هو يعني إيه؟ لم يتكرر. فليلة النهار اليوم ليس هو نهار الأمس ولا ما قبل الأمس. إذن كل يوم هذا يوم جديد يعتبر. فإذن ويأتي بجديد، فالنظرة المتجددة، فنحن أولى بالتجديد ونحن أولى بالحداثة. وديننا كل يوم فيه إيه؟ قراءة متجددة. وكم من آيات في القرآن الكريم تقرأها قراءة متجددة كل يوم، كل يوم تقرأ قراءة إيه؟ قراءة متجددة. فإذن هذه هي القراءة الجديدة للنص، قراءة جديدة للنص في ضوء الثبات القرآني. وهذه قضية أخرى يعني فلسفية يعني دائما تأتي فيها المواجهة مع الفلاسفة الحداثيين يعني والملحدين وما إلى ذلك. لكن نعود إلى صفتي السمع والبصر. فإذا في كل سياق جاءت فيه صفة السمع والبصر، سواء كانت بتعبير اسم إيه؟ الاسم المشتق السميع أو البصير، أو بتعبير الفعل أيا كان، ستجد الموضوع اللي جاءت فيه هذه الأسماء أو الأوصاف ماذا يريد منا ربنا، أو ما الذي يلزم عليه. هل مجرد إنه ربنا يريد أن يخبرنا فقط بمعلومة، أو يعرفنا أن يعرفنا بنفسه بأنه سميع بصير، وأنه يتصف بالسمع والبصر، وأن من كمالاته سمعه الكامل وبصره الكامل؟ هذا هدف، وهذا هذه غاية، إن أن تعرف أيها العاقل أن ربك سميع بصير. هدف اعتقادي، هدف معرفي، هدف أن تعرف عن ربك أنه سميع بصير، أنه يسمع ويرى. لكن هل يقف عند هذا أو يبدأ بهذا؟ يبدأ به ولكن لا ينتهي، ولا تقف الأهداف والغايات لأجل لصالح الإنسان العاقل المكلف لا تقف عند هذا الحد. فأحيانا سميع بصير تجدها وهي تتحدث عن في سياق غرس المراقبة لله، أنه الذي تعبدونه، الذي تسيرون إليه، ترجعون إليه، يراقبكم، يعلم كل شيء، بل فوق أنه يعلم كل شيء يسمع ويرى، فلا يغيب عنه شيء. إذن هذا يوحي، هذا السياق يوحي به بالمراقبة لله، المراقبة لله، كما جاء في الحديث، حديث جبريل، حديث الإيمان والإسلام والإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا جاءت كلمة يراك، فإنه يراك، لتقول للعبد للعاقل الإحسان. انظر، الإحسان هي مصدر، في الأصل مصدر، ومن الفعل أحسن يحسن إحسانا. طيب، وأحسن يعني معناها اللغوي أتقن، أحسن يعني أتقن. يبقى ما من عمل تعمله إلا وينبغي عليك أن تبذل كل جهدك ليكون هذا العمل على أحسن ما يكون، تبذل قصارى جهدك ليكون هذا العمل أحسن ما يكون. في القول أحسن القول، في العمل أحسن العمل، في الجدال أحسن الجدال، في دفع السيئة دفع السيئة بالحسن بالتي هي أيضا أحسن. إذن في كل شيء تبحث عن الأفضل، وتنافذ، والحكمة من خلق الإنسان نفسها، الحكمة نفسها هذه. قال: ما الحكمة؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن، يعني تتنافسوا وتتسابقوا في ليس في العمل فقط، وإنما في في إحسان العمل، في أن كل واحد يحاول أن يكون عمله أحسن من الآخر، وعلى الوجه الأحسن والأكمل. فإذا هذه هي الحكمة من الحكمة من خلق الإنسان، والحكمة من استخلاف الإنسان في الأرض. فإذا طيب، هذا الإحسان متى يكون على أتمه وأدومه وأكمله وأخلصه وأتقنه؟ إن كان مرتبطا بمنفعة دنيوية فإذن سيكون مقيدا بهذه المنفعة، إذا تحققت المنفعة خلاص كأنها كأن المنفعة علة لإحسان العمل، فإذا تحققت المنفعة من غير إحسان العمل خلاص ما في داعي لإحسان العمل، وإذا وصل إلى المطلوب خلاص بطل توقف العمل فضلا عن إحسانه وإتقانه. فإذ كما يقول الأصوليون العلة تدور مع الحكم أو الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه وعدم. واحد ربط إيه إتقان عمله بل عمله بإيه بالنتيجة، النتيجة الإيه الدنيوية، فإذا تحققت خلاص صلى وصام لأمر إيه كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا إيه خلاص. لكن إذا ارتبط هذا العمل بالله وبما عند الله وبما ادخره الله لعبده في الآخرة غاية الغايات والعاقبة التي فيها الخير والأبقى، فإذا هنا يكون إحسان العمل أدوم وأخلص وأفضل وأعم، أعم أيضا أكثر عمومية. فإذا هنا الرقابة لله المراقبة لله تأتي في مثل هذه في مثل هذا السياق، يأتي التذكير بأن الله يراك بأن الله يبصرك، اعملوا ما شئت. هل هو فتح الباب للإباحية أو للحرية المطلقة؟ لا، قال إنه بما تعملون بصير، إنه يراك، فأنت أين المفر؟ إذن ما تفعله فهو تحت سمع وبصر ربك، إذن فيه مراقبة، فيه إيه؟ فيه مراقبة. طيب هذا سياق، في سياق آخر، السمع والبصر تحتاجه متى أيها العبد؟ سمع الإيه؟ استحضار أن الله يسمعك وإيه؟ ويراك. متى؟ عندما تكون في موقف أنت يعني تعتورك المخاوف والقلاقل ومشغول، يهددك هذا بقوته أو خطر يهددك، فإذا هنا يستحضر من يراه فيحميه، ومن يسمعه فيحميه أيضا. فانظر مثلا إلى وتخيل سيدنا موسى عليه السلام وعندما خرج بقومه ممن آمن معه فارا من بطش فرعون وجنوده، وبعدين ربنا قال له اضرب بعصاك البحر، وضرب البحر ودخل في طريق اليبس، ولكن التفت هو وقومه من المؤمنين خلفهم فإذا بجيش فرعون وفرعون وجيشه على أثرهم، وشعروا بالخوف وقال موسى إنا قال القوم قال المؤمنون قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى مر بتجربة إيمانية وتجربة من من حفظ الله سبحانه وتعالى له، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. لماذا قال له إنني معكما أسمع وأرى؟ لأنه في موقف سابق لما كلف هو وهارون، عندما كلف وحده في البداية سيدنا موسى طلب اذهب إلى فرعون إنه طغى، كلف وحده في هذه اللحظة في مناجاة الطور، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إلى آخر الآية. لكن لما لبى الله تعالى له ما طلب واستجاب له قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم بعد ذلك كلفه ربه هو وأخوه المرة هذه المرة. اذهبا إلى فرعون إنه إنه طغى. الآن أصبح التخليف لموسى وهارون. اذهبا إلى فرعون إنه قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فجرب هذا بنفسه أم لم يجربه؟ جربه. ولذلك هنا لما قالوا لما قال القوم إنا لمدركون جاء بها هي أو لا هي لا تخافا، لأن ربه قال له قبل ذلك في الموقف السابق، قال كلا إن معي ربي، قال كلا إن معي إن معي ربي سيهدي. يبقى هنا استحضار إن ربنا معاه يراه ويسمعه، لأنه قبل ذلك قال له ربه إنني معكما أسمع وأرى. إذن معية سمع، معية بصر بالإضافة لمعية العلم. يبقى هنا هنا السمع والبصر يحتاجه العبد في سياقه في ماذا؟ في الحفظ، في الأمن بعد الخوف، في الطمأنينة، وهكذا. في إذن عوائد أو لازم السمع والبصر. قد الخبر تقول ظاهره إنه بيخبرنا بأنه سميع بصير، والخبر في الوضع الأول يخبر خالي الذهن. طيب لكن فيه لازم الخبر، فيه لازم لا يعني ماذا يفيد؟ أن ما الفائدة من أن الله يخبرني أنه سميع؟ يا سيدي حسب السياق. يعني لما المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم خولها بنت ثعلبة، كلنا يعرف قصتها وسبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، اللي هي قصة قصة الظهار والمرأة التي ظهرها زوجها، ودخلت في حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجله الله تعالى في القرآن الكريم في مستهل السورة قد سمع الله. إذن هنا سمع الله، هل لمجرد أن يفيد أن الله سمع؟ من عارف أنه سمع الله وهي مؤمنة تعرف من بحكم هي أبجدية الإيمان التي تعرفها أن الله سميع بصير أو لا، ومر بها القرآن وآيات القرآن الحكيم وآيات الذكر الحكيم، قد سئ أن الله سميع بصير، أن الله سميع يسمع ويرى إلى آخره. فهل هو إخبار من نفس الإخبار؟ لا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب أنت في الصلاة، أنت في الصلاة عندما تركع ثم ترفع من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. وأنت تعرفون سبب تشريع هذه الجملة، إنه رجل من الصحابة ويقال إنه أبو بكر كده يا دكتور، مش كده؟ يقال إنه أبو بكر رضي الله عنه، إنه جاء وأدرك الصلاة مع رسول الله وأدرك الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة كما جاء في الحديث. يعني خلاص اللي وجد الإمام يعني راكعا وركع معه خلاص أصبح أدرك هذه الركعة أم لا، أدرك هذه الركعة، وإن لم يحصل القراءة ولا قرأ مع الإمام ولا سمعه، لكن أدرك الركوع وركع مع الإمام، وأصبح الركوع يعني مؤدى بتمامه وكماله، يعني كما نعلم فأدرك الصلاة. فيروى أن الذي أدرك الركوع في هذه اللحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، وقد صلى وركع بركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كذا، بعد أن فرغ من الصلاة فسكت القائد أو أبو بكر سكت خشي أنه يكون قد إيه قد أساء أو ارتكب ما يعني ما لا يرضاه وما يكرهه رسول الله. لكن بعد أن كرر السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يا رسول الله، وقال ما يشمل تزارع، فقال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. إذن كلهم يبادر أكثر من ثلاثين ملك من الملائكة الذين يكتبون الأعمال، كلهم يحاول أن يغتنم ويظفر بكتابتها حتى يحوز قفض السبق أنه هو الذي كتبها قبل بقية هذا الجمع من الملائكة. أيهم يكتبها سباق، مسابقة ملائكية، فمنافسة. يعني هذا طيب ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب وأثاب. وهذا نستخدمه حتى في أساليبنا المعتادة، يخرج الحاجب أو اللي هو على باب الأمير أو الوزير أو المدير، خلاص وأنا واقف منتظر رد على كلمتي أو خلاص. الأمير سمع كلامك، أنا أبتهج وأسر، خلاص سمع الأمير سمع، لا كفاية يكفي يعني سمع. هل هو يعني أنا عارف أنه أذنه ثقيلة؟ لا، سمع يعني معناها خلاص سماع الأمير معناها خلاص جاء طلبك مجاب، لأنه ده كلام الأمير. إذا سمع معناها يعني ده أمير، ده إنسان غير عادي أو المدير أو الرئيس. سمع مقالتك، سمعنا هذا العظماء يعني مجرد أن يقال، مش لا يقال عنه كلام كثير كما يفعل نحن مع بعضنا، لا، وإنما يقول كلمة واحدة تكسر، وفيها وفيها ما فيها من من الثمار والفوائد. فكيف برب العالمين؟ فكيف بملك الملوك؟ فإذا قال سمع الله فأبشر، سمع، يبقى مش سمع يعني معناها أنا وصلت لك إنه هو سمع معلومة، لا، سمع يعني استجاب. ولذلك لما تكلم عن عن الذين يعبدون من دون الله قال ولو سمعوا ما استجابوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. السمع المشترك حتى مع الحيوانات، ولو سمعوا، لو فرض سامع جدلا أنهم استمعوا ما استجابوا ما استجابوا لكم. إذن يترتب على السمع عند العظماء استجابة، فكيف بأعظم العظماء؟ فكيف بملك الملوك وأرحم الراحمين وذي الفضل والإحسان والعطاء؟ فإذن هنا إذا قال لك ربك سمعت نداءك فمعناها استجبت لك، خلاص طلبك مجاب. سمع سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأنه بعد طال الحوار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أراك إلا أنك قد حرمت عليه، لا أراك إنه يعني إنني منه صغارا، لو ضممتهم إليه ضاعوا، ولو ضممتهم إلي جاعوا، فماذا نفعل؟ ثم يقول رسول الله لا أراك إلا قد حرمت عليه، فما ملكت إلا أن ترفع وتجأر إلى الله بالدعاء وتشكو إلى الله حاجتها، يعني تطلب، هي لا تشكو رسول الله وإنما تطلب تطلب حاجتها مني من الله سبحانه وتعالى. النبي قال كل ما عنده صلى الله عليه وسلم ما أرى أكثر من هذا. فهنا قد سمع الله قول التي والسيدة عائشة الفقيهة التي يعني فقهت الدين بفطرتها النقية وبملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات وسمع وسع سمعه الايه الاصوات، انني في ناحيه من البيت او من الحجره اذا بايه، يعني لا تكاد تسمع الحوار الذي يدور ايه يدور بين المراه وبين رسول الله، اذا بايه بالوحي ينزل على رسول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان من سمع وسع سمعه الايه وسع سمعه الاصوات. وهذا يرينا الفرق بين سمع الله وسمع البشر وسمع المخلوق. طيب انت كده انظر الى سمعك، سمعك انت، انت لما بتسمع لو هذه القاعه مليئه بالبشر وكل ايه كل اثنين رؤوسهم في رؤوس بعض شغالين ايه لودوده او اصوات ايه متشابكه، هذا يتكلم وهذا يتكلم، على عدد ما في هذه القاعه اصوات، انت تسمع ماذا، اي صوت تسمع هذه من هذه الاصوات؟ هتسمع كل الاصوات دي ولا تسمع صوت واحد فقط؟ اقرب الاصوات الى اذنك، اقرب الاصوات الى اذنك هو الذي هتسمعه وحيد فقط، والباقي ايه كان لم يكن. اذا لن يدخل، مع انه ربنا خلق لنا اذنين مش اذن واحده، لكن لتسمع صوتا ايه لتشترك في سماع صوت ايه واحد. اذا تشابكت الاصوات وتعالت الاصوات فاعلى صوت هو الذي يصل الى اذنك بس، وبقيه الاصوات كان لم تكن. يخلف يفرق عن النظر، النظر انت بعينيك ترانا جميعا، تراني وترى اخوانك ولو في اكثر منا على عددنا مرات ومرات سترانا بايه بفتح عينيك فقط، هذا كذا البصر. لكن الاذن، بل الاذنان لا تسمع الا صوتا ايه صوتا واحدا، لانه آلة. لكن الله تعالى لا يسمع بآلة ولا يبصر بايه بآلة، لان الآلة هذه ايه خلق وافتقار يتنافى مع ايه مع الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى. ومن هنا لماذا نقول بكل ايه بكل الحجج وبكل المقاييس الله تعالى لا يكون جسما، ولا يمكن ان يكون ايه جسما ولا متصف باي ايه صفه من صفات الجسميه، لا جسما ولا جسمانيا، لا جسما ولا ايه. طيب لا جسما مفهومه، يعني لا يكون له يد كيد الاجسام ولا مبعضه ابعاض الجسم، وجسمانيا يعني لا يتصف بصفات الاجسام. ما معنى لا جسمانيا؟ يعني لا يتصف بصفات الايه الاجسام. ما صفات الاجسام؟ التحيز، انا هنا وانت عن يميني وهذا عن يساري وهذا امامي، اذا هذه صفات ايه اجسام، لان هذه الجهات هي جهات بالنسبه لوضع الاجسام بالنسبة إلى بعضها، فجسمي أنا بالإضافة إلى جسمك أنت، أنت عن يميني، ولو أنت جلست بجواري وهكذا أنا عن يسارك، وهكذا يبقى وضع الأجسام بالنسبة وإضافتها بالنسبة إلى بعضها أو بالنسبة إلى جسم آخر، أعطى كل جسم جهة، أعطى كل جسم بالنسبة إلى الآخر جهة. فهل ويقولون لنا أنتم تعبدون إلها ليس موجودا؟ هو من قالك إنه إله؟ يعني أنت متصور الكون، الكون هكذا الكون، وبعد خروجك من إطار الكون الله تعالى الله، كأنه معناها أنت قلت هذه الكون كتلة كالكرة مثلا، وبجوار الإيه هذه الكتلة إيه الكونية إيه الايه في حاجه ثانيه تجالس الكتله الايه الكونيه، فما ما هذا؟ اذا انت تعبد جسما وتقول لي انت لا تعبد موجودا، انت تعبد معدوما؟ لا، الله تعالى يغير. ثم انك اين مداركك التي يعني تخيلت ان الكون كله خلاص هذه ايه هذه الكتله مثلا الكونيه الحسيه، ثم بعد الخروج من هذه الكتلة الله تعالى الله عن ذلك. من أدراك وأين عقلك الذي اتسع وخيالك الذي اتسع ليحيط ويلم بهذه الكتلة الكونية نفسها؟ كان أنت أعجز من أن أن يعني تلم بعقلك وبخيالك، ولو جمعت عقول العقلاء وأخيلة أصحاب الخيالات لم تستطع أن تستوعب المخلوق نفسه، كتلة الكون نفسها لم تستطع أن تستوعبها لا بخيالك ولا بعقلك ولا بمعارفك. أتطمع بعد ذلك أن تمد خيالك إلى أن تقول وبعد الكون رب الكون؟ إذن معناه هو كأنه له له جرم، له جسم، له شيء مادي بجوار، كما أنت بجوار يعني يميني وهذا أمامي وذلك خلفي. هل هذا يليق بذات العلية أن يوصف بصفات الأجسام؟ إذن هو ليس جسما ولا ولا جسمانيا، جسمانيا يعني لا يتصف بصفات الأجسام. الأجسام بتتصف بماذا؟ بالجهة، تتصف بالوزن، تتصف بالطول والعرض، تتصف باللون، تتصف بالكتلة، تتصف بالوزن، تتصف بإيه، وهكذا كل صفات الأجسام هذه صفات كثيرة للأجسام، فلا يتصف بصفات الأجسام. فليس هو جسما ولا جزءا من جسم أبعاد، وليس جسمانيا يعني لا يتصف بصفات لا يتصف بصفات الأجسام. فإذا الله تعالى سميع بصير، يعني أولا لنعلم كماله سبحانه وتعالى ونؤمن بكماله سبحانه وتعالى، ثم لهذا من من العوائد والثمار على المؤمن في كل حسب حال المؤمن ما حاجته من كونه تعالى سميعا بصيرا، لأن يراقبه، وفي أن يراقب الله خير له وخير لكل الإنسانية أو لا؟ نعم، في مراقبتنا لله أول المنتفعين هو المؤمن، لكن لا يقتصر الانتفاع على المؤمن فقط، فالمؤمن ينتفع بمراقبته لربه في إتقان عمله، في أنه يجني ثمرة عمله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن من أحسن عمله، ولكن لا يقتصر هذا النفع على صاحبه فقط، بل يتعدى وينتقل إلى غيره من الناس ممن يتعامل معه المؤمن، أو ممن يجاوره المؤمن، أو ممن يحيط بالمؤمن حتى ولو كانوا غير مؤمنين. اللي يراقب ربنا، الذي يراقب الله ويعلم أن ربه يسمع ما يقول ويبصر ما يفعل ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، فهو يراقبه في كل عمل فيحسن العمل. أينتفع من ذلك غير المسلم والمسلم ممن يتعامل مع هذا الذي يراقب ربه أو لا ينتفع؟ فلا يخون ولا يغدر، يكون أمينا، يكون يكون صائنا للعهد، صائنا للأمانة، لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا لما أنا شريكي في العمل قد يكون غير مسلم، أو شريكي في الصناعة أو التجارة قد يكون غير مسلم، فهل معنى كونه غير مسلم أن أخونه؟ هل هذا يبيح لي أن أخونه؟ أو أن أسرق من ورائه؟ أو أن أكذب عليه؟ طبعا لا، الخيام في الإسلام لا تتجزأ، لا تكون قيما مع المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم، لا ليس بالضرورة أن تكون، لا لابد أنه القيم لا تتجزأ. فإذا اللي بيراقب ربه ويعرف أن ربه سميع بصير عليم لا تخفى عليه خافية، هو هو المنتفع أولا، ثم ينتفع به وبمراقبته لله وبثمار إيمانه بربه الذي له الكمالات من العلم والسمع والبصر وغير ذلك، ينتفع حتى كل من يتعامل مع المؤمن سواء كان مؤمنا أم غير موافقا له في دينه وفي إيمانه، أم كان مخالفا له في إيمانه. لذلك نقول دائما يا إخواننا يا عقلاء، الدين لا يتضرر به أحد، لو أقام الناس الدين لانتفع الناس جميعا بالدين، وهذا واقع. لا نقول كلاما نظريا أو جدليا، انظروا إلى جيران المؤمن وانظروا إلى جيران الفاسق والفاجر، حتى لو ادعى أنه مؤمن، وما قيمة أنه مؤمن وهو لا يعمل بمقتضى إيمانه؟ والنبي يعني نفى الإيمان عمن يعني فزع جيرانه وكذا وكذا، كما جاء في الأحاديث الكثيرة. فإذا يعني الإيمان والعمل بمقتضى الإيمان واستشعار الإيمان والمرور بتجربة الإيمان وعوائد الإيمان وثمارها، وثماره تعود على المؤمن بل وعلى غير المؤمن، حتى وإن لم يكن مؤمنا أو موافقا له في دينه. هذا يعني هذا قليل من كثير مما يشعر به الإنسان المؤمن، لا يحتاج إلى إلى كلام أو إلى معلومات، بقدر ما هو يحتاج إلى مرور بالتجربة الإيمانية. التجربة الإيمانية نفسها كفيلة بأن تجعلك تشعر. المسألة ليست أن تجمع معلومات وأن تسطرها وأن تكتبها، لا، المسألة استشعار الإيمان، المرور بتجربة الإيمان. فتجربة الإيمان قبل أن تكون وبعد أن تكون معرفة. المعرفة لا بد منها، لكن المرور بتجربة الإيمان يتذوقها الإنسان ويتذوقها المسلم. وهذا دائما ما يؤكد عليه العارفون، إن المسألة تجربة، والعلم ده خلاص أدى دوره، بقيت بقيت التجربة الإيمانية والوجدان الإيماني. يصير وجدانا، وجدانا يعني يجده. ولذلك احنا ليه بنبعد بعيدا؟ ليست المسألة مجرد اجتهاد، هي تمس تجدها، تضع يدك على النص الديني في ذلك مباشرة عندما تسمع قول رسول الله: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب. طيب والرضا هذا يعني معلومة ولا تعظيم سلام؟ لا، ده رضا برضو شعور وجداني، شعور وجداني. انت راضي عن والدك ولا مش راضي؟ تقول انا راضي عن والدي كل الرضا، وفر ايه والحمد لله كل شيء، ووضعني على الطريق الى ان كبرت وصرت انا الان اقوى عودا منه واكثر عضلات وكذا وكذا. اذا ماذا بقي لي؟ خلاص بقي لي انه انا استخدم عقلي اكتمل، جسدي اكتمل، خلاص بلغت بلغ اشده واستوى كما جاء في النص. يبقى اذا انا راضي كل الرضا عن ابي. يبقى ده فيه رضا داخلي ولا لا؟ مساله شعوريه. طيب ذاق طعم الايمان، شوف القران النص يقول الحديث ذاق طعم الايمان. طيب وحديث اخر: ثلاث من كنا فيه، كلنا يعرفه ويحفظه، ثلاث من كنا فيه وجد ولا عرف؟ العرف بمعرفة أو علم معلومة، لكن هو وجد حلاوة الإيمان، ضعها مع ذاق طعم الإيمان. ذاق ووجد، وجد حلاوة حلاوة الإيمان. إذن حلاوة معنوية، وقد تفوق تفوق في قوتها وفي دوامها عن حلاوة الحلاوة الحسية. الحلاوة الحسية تتبخر مع خلاص طعمه انتهى، بل ربما تتحول إلى إلى طعم يعني تقوم من النوم وانت أكلت حلاوة من غير أن تمضمض فمك ولا تهتم، وغلبك النوم بعد أن أكلت حلوى أو شيء حلو، هتقوم من النوم تحس انك انت يعني فيه نفس لا تقبلها، ها بيسموه يعني لها اسماها. فاذا هذه الحلاوه الحسيه لها مرغصاتها او لا؟ لكن الحلاوه الايمانيه لا ليست لها مرغصات من هذا النوع. دي حلاوه ولذلك العارفون يقول: نحن نشعر بالجنه قبل ان نراها وقبل ان نؤتى الجنه. يعني نشعر بالجنه في الدنيا، جنة بشرى المؤمن، عاجل بشرى عاجل بشرى. إذا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام، من حلاوة وجد حلاوة حلاوة الإيمان. وبعدين ما هذه الثلاثة؟ كلها وجدانيات ولا كلها أقوال وممارسات جسدية؟ وجدانيات، حب وكراهية، حب وكراهية. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، الحب والبغض، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا هذه إيه؟ التجربة الإيمانية ليست معلومة، المعلومة إيه؟ شرط أساسي صحيح، بس أدى دورها ولا يقف عندها. فيه برهان، فيه عقل، فيه اكتمال، فيه اقتناع، كل هذا مطلوب. فيه علم، فيه معرفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن بعدها شاهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو الإيه وأولو العلم. بعد ذلك إنما يخشى الله من عباد الإيه العلماء. إذن هي مستويات، في علم، في شهادة، في خشية، في إيه، في حلاوة تذاق. وجد حلاوة الإيه، وجد حلاوة الإيمان. طيب ندخل على إيه، على شرح الكتاب أو على نص الكتاب في صفتي السمع والإيه، السمع والبصر. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الصفة الخامسة والسادسة في السمع والبصر: ندعي أن صانع العالم سميع بصير، ويدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله: وهو السميع البصير. طبعا هنا في صفتي السمع والبصر بالذات خالف منهجه السابق في الصفات السابقة، فقد كان يستدل بالعقل عليها، على صفة الحياة السابقة، على صفة الإرادة، على صفة القدرة والعلم، وعلى صفة الوحدانية كذلك، والصفات السلبية بالعقل. لكن السمع والبصر جمع في الاستدلال عليهما بإيه؟ الدليلين، النوعين من الدليل، الدليل إيه؟ العقلي، والدليل الإيه؟ النقلي. قالوا إنه السمع والبصر يعني من العلماء من قال إن دليلهما السمع، دليلهما النقل مقدم، ومعهما صفة الكلام. دليل هذه الصفات الثلاثة قالوا النقل، وبعض العلماء قال النقل والعقل معا، لكن لم يقل أحد من المتكلمين بالاكتفاء بدليل العقل فقط في إيه؟ في هذه الصفات الثلاث. طيب لماذا كان دليل العقل كافيا في الصفات السابقة كافيا؟ قال لأنه يتوقف على ثبوت هذه الصفات السابقة، الوحدانية، قدرة، إرادة، العلم، الحياة، يتوقف ثبوت المعجزة، يعني ثبوت النبوة، ثبوت النبوة، ثبوت الوحي، كل ما له علاقة بالنبوة، المعجزة، الوحي، النبوة. هذا الثبوت لو قلنا بصفة الوحدانية تثبت فقط بالقرآن فقط، قال الله تعالى. نحن نقول قال الله تعالى لمن آمن، نقول قال الله تعالى لمن آمن، لكن الفرض أن ذلك لم يؤمن، لم يثبت له الله ولا قوله، فثبوت قول الله فرع عن ثبوت الله. ها؟ قد يكون ملحدا، قد يكون مشركا، والمشرك وإن لم يكن ملحدا لكن يعطي خصائص الألوهية لغير الله، لمعبود آخر معه، إذن برضو هو في الكفر سواء مع الملحد. فإذا أنت تقول له قال الله وهو لم يتخلص للاعتقاد في الله، إما لأنه ملحد إطلاقا لا يؤمن بالله، أو لأنه مشرك أعطى خصائص الألوهية لغير الله. فإذا كيف تقول؟ إذا هذا يسمونه دور، يسمونه إيه؟ دور. لأنه يعني هذا الذي تستدل به هو محتاج إلى دليل، إلى دليل العقل. فإذا كل منهما يتوقف على الآخر. القول الله تقول قال الله، هذه وحدها تحتاج إلى دليل. طيب والوحدة صفة القدرة محتاجة إلى دليل. فإذا يعني القدرة كنموذج مثلا لبقية الصفات التي يقدم فيها دليل العقل على دليل النقل. لأنه إذا أثبتنا القدرة مثلا بالدليل النقلي، فإذا يعني دائما الدليل يتوقف على المدلول، يتوقف على الدليل، المدلول يتوقف على الإيه؟ على الدليل. فالمدلول القدرة، دليلها نقلي، إذا توقفت على الدليل الإيه؟ النقل. طيب النقل نفسه يحتاج إلى إيه؟ إلى ثبوت القدرة، ثبوت إله قادر، ثبوت إله إيه؟ قادر. فإذا كل منهما توقف على الإيه؟ توقف على الآخر. النبوة نفسها تتوقف على ثبوت الإله القادر، والقدرة إذا أثبتناها بالدليل السمعي فقط يبقى إيه؟ إذن القدرة توقفت على الدليل السمعي، والدليل السمعي نفسه توقف على القدرة الإله القادر. إذن كل منهما توقف على الإيه؟ على الآخر. توقف كل منهما على الآخر اسمه إيه؟ دور. والدور السابقي مستحيل عقلا. لهذا قالوا أنت تثبت إيه؟ يعني تقدم الدليل السمعي ده في خطاب المؤمنين ما فيش مشكلة. ولذلك احنا دايما ألفنا في كتب علم التوحيد في حتى في الصفات الايه اللي بيقدم فيها الدليل العقلي تقول ايه قال الله تعالى وكان ربك قديرا، دليل على صفة الايه القدرة. قال الله تعالى فعال لما يريد، دليل على صفة الايه الإرادة. قال الله تعالى أنزله بعلمه، دليل على صفة العلم. بس هذا خطاب لمن؟ للمؤمن، لأنه هو أصلا إيه؟ مؤمن بالله أو لا؟ مؤمن بالله. لكن لغير المؤمن يقول لك قال الله تعالى أنا ما أعرفش إيه؟ لا قال ولا الله، لم يثبت له بعد لا الله ولا إيه؟ قول الله. فكيف تثبت له بشيء إيه؟ هو لم يعترف به، لم يعترف لا بالله ولا بقول الله، فهل يثبت له ما نتج عنهما أو ما جاء إيه كمدلول وهما دليل عليه؟ لا طبعا. إذن هنا إيه هيقول لك لا أسف أنا ما أنفعش إيه ما لا أعترف بهذه الأدلة، إن تقول النص قال والقرآن قال كذا، لكن هي مع المؤمن لأن المؤمن سمع. هذه إيه؟ لكن صفة السمع وصفة البصر لا يحتاج لا يعني لا تحتاج المعجزة وبالتالي النبوة إلى إيه؟ إلى ثبوتهما. يعني تثبت المعجزة بوجود إله خالق قادر حي عليم مريد فقط، لكن ليس بإيه؟ ليس من إيه؟ مقتضيات ثبوت الإيه؟ المعجزة وما يتفرع عنها أو ما يعتمد على ثبوت المعجزة وهو النبوة والوحي لا تحتاج إلى صفة إيه؟ السمع والإيه؟ والبصر. خلاص هو إيه؟ إذا عرف أن الله موجود وأنه يتصف بالقدرة والإرادة والحياة والعلم، فإذن هنا إيه؟ يثبت له إيه؟ أن الله أرسل رسلا وأثبت صدقهم بالمعجزة وكفى. هذا يكفي، لكن ليس إيه؟ بحاجة إلى أن نقول له والله سميع بصير ويقول لا ما دام لم يثبت لي سمعه وبصره فأنا لا أعترف بالمعجزة وبالتالي لا أعترف بالنبوة ولا أعترف بالوحي والتنزيل. لا، هو من غير حاجة إلى إيه؟ إلى ثبوت أن الله سميع وثبوت أن الله له سمع وبصر إيه ليس إيه ممكن يثبت له إيه تثبت له المعجزة. فهمنا الفرق من هنا. كان إيه دليل السمع إيه كافيا حتى لغير الإيه حتى يعني هو دليل السمع أصلا لمن إيه لمن ثبتت له الصفات السابقة. تفضل. ليكون شاملا ما هو خطاب العقل بطبيعة الحال يشمل الاثنين، لكن نحن نقول لماذا لا يكتفى بالدليل السمعي؟ لماذا لا يكتفى بالدليل النقلي كما هو الشأن في صفة السمع والبصر والكلام؟ لماذا لا بد من صفة من دليل العقل؟ وبطبيعة الحال العقل القسمة المشتركة أو القاسم المشترك بين العقلاء جميعا مؤمنهم وغير مؤمنهم، فهو لكن لماذا لا يقتصر في إثبات صفة العلم والقدرة وهذه الصفات السابقة، العلم القدرة الإرادة الحياة الوحدانية، لماذا لا يكتفى بدليل السمع؟ هذا هو السؤال. لكن أن يكون دليل العقل إيه؟ موجها للمؤمن وغير المؤمن عظيم. القرآن مليء بإيه؟ بخطاب العقل، يخاطب بالعقل إيه؟ العقلاء أيا كانوا ولا العقلاء غير المؤمنين فقط أيا كانوا، لكن إيه؟ المؤمن يزداد إيمانا، يزداد إيه؟ لأنه هو خاطب في أصل الإيمان بالعقل، في أصل الإيمان بالإيه؟ بالعقل. فانظر إلى أدلة الوحدانية، هي صحيح يعني احنا، بس فيه امر اخر مهم برضه بمناسبة سؤالك. الايات القرآنية هي تستخدم وتوظف للاستفادة من منهجها العقلي في خطاب العقل، تستفاد لتوظيف الاستخدام من منهجها ولذلك ابن رشد الفيلسوف لما نقد أدلة المتكلمين قال أدلة القرآن فطرية يشترك فيها كل العقلاء، الشيء الفطري كل المستويات الثقافية والعلمية والمعرفية، والذي عنده معرفة علوم والذي لا علوم له، الدليل الفطري أو الشيء الفطري يعني هو إيه؟ ينسب إلى الفطرة، والفطرة الخلقة يعني التكوين. فإذا التكوين العقلي في أي دليل فطري يشترك فيه كل العقلاء، علماء وعامة ومن لا علم له، مجرد وجود العقل فيه. فقال أدلة القرآن الكريم كدليل الاختراع، دليل الخلق، ودليل العناية، هذه والدليل الذي يجمع بينهما المركب منهما، والقرآن يحمل هذا وذاك. وصنف الآيات، في آيات فيها خلق فقط، وفي آيات فيها إيه؟ فيها جانب العناية فقط، وفي آيات تجمع بين الخلق والعناية، الاختراع والإيه؟ والعناية. وصنف هذا التصنيف وقال أدلة القرآن بهذه النوعيات الثلاث أدلة يشترك في فهمها البسطاء من لا علم لهم والعامة والعلماء، وأدلة قطعية، أدلة إيه؟ قطعية وليست إيه؟ إقناعية أو احتمالية أو كذا، أدلة قطعية برهانية، وأدلة مفهومة، مفهومة وليست بحاجة إلى معاناة حتى إيه؟ وصعوبة في إيه؟ في فهمها وفي هضمها وفي كذا. فإذا قال هذا إيه؟ هذا هو الدليل القرآني أقطع وأبسط وأوضح وأعم وأشمل وقريب من الناس جميعا. هذا هو القرآن كمنهج. إذن يستفاد من إيه؟ من خطاب القرآن في الاستدلال العقلي نفسه، في الاستدلالات الإيه؟ في الاستدلالات العقلية، لأن القرآن كله خطاب للعقل، خطاب للإيه؟ للعقل لما يثبت الوحدانية. انظر كم آية جاءت لإثبات الوحدانية ولإبطال الشرك، كلها خطاب عقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ما هو استنتجوا منه دليل الإيه؟ دليل التمانع، وبعد دليل التمانع دليل التوارد في إثبات الوحدانية وإبطال الشرك. ومثله قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفي قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان فيه آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق. يعني بيفترض إنه لو فرض إنه فيه تعدد، ما الذي يترتب عليه؟ سيترتب عليه كذا وكذا وكذا من الأباطيل التي لا يقبلها عاقل عاقل. إذا لذهب كل إله بما خلق. ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض. سبحان الله عما يصفون. بل إنك لتجد أن التسبيح الذي امتلأت به آيات القرآن وبكل الصيغ وبكل الأساليب وفي كل وقت وجاء على لسان كل موجود، كل هذا بالتسبيح بكل معانيه وبكل جوانبه وبكل ألسنته يحمل دليل التنزيه. دليل التنزيه، لأنه سبحان دائما تأتي بعد إيه؟ كأنها دليل على الموضوع الذي جاءت في سياقه كلمة سبحان. لما ربنا يقول إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، بعدها على طول سبحانه. طيب قالوا اتخذ الله ولدا، ده عرض الدعوة، حكاية الدعوة، وناقل الكفر ليس بكافر. قالوا اتخذ حكاية يحكي مزاعمهم. طيب أول رد سبحانه، كأن سبحانه تكشف عن دليل، فعلى العقل أن يحلل هذا الدليل كيف أن طبيعة التنزيه وفهم التنزيه ينفي أن يكون لله ولدا، أن يكون لله ولد ينفي. فلو فهمت التنزيه لأدى بك التنزيه مباشرة الذي عبرت عنه كلمة إيه؟ سبحانه. لو فهمته لأدى بك فهم التنزيه إلى استحالة أن يكون لله إيه؟ أن يكون لله ولد. لأنه ما معنى أن يكون ولد من شخص؟ إنه فيه تجانس بين الإيه؟ الولد والوالد، والولد نسخة مكررة من مين؟ من والده. يبقى فيه إيه؟ فيه صفات مشتركة أو لا؟ ده حتى بيقول هذا قطعة مني، هذا فلذة كبدي، هذا ما أعرفش إيه، وهكذا هذا بضعة مني. فإذا الولد اقتضى، كأنه اقتضى من مين؟ من والد. إذا فيه إيه؟ يبقى فيه جسمية، فيه تجانس، فيه تعدد. إذا كل هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك تداعيات الولد. انظر أنت لماذا تحتاج الولد؟ أنت كإنسان عاقل تقول ده ولد عشان امتداد لذكري، ذكرى، امتداد لكذا، عشان ايه يشيل كبري انا لما اكبر الاقي حد ايه يعولي. اذا انت بحاجة، يعني الحاجة هي ايه التي تجعلك ايه. طيب انت عاقل وبتقول بحاجة وكذا. طيب والكائنات اللي ايه الحية اللي هي برضو فيها توالد وفيها تناسل وكذا، ما هو برضو حفظ النوع. اذا انت محتاج لايه؟ انه انت عارف انت شعرت ام لم تشعر، انت منساق ان يكون لك خلف، انه يخلفك جيل يخلف جيل. يبقى انت لولا ان عمرك قصير وبقاءك يعني زائل، فبطبيعه الحال قبل ما ايه يعني تسحب نفسك من هذه الدنيا يكون مكانك ايه حل محلك ايه غيرك او لا، ان لم يكن منك مباشره فمن النوع الانساني. مظبوط. يبقى قبل الجيل هذا الجيل ايه ما ينقرض هيكون فيه جيل حل مكانه او لا؟ ما هو الخلافه دي لمعنى الخلافه يخلف بعضهم ايه او معنى من معاني الخلافه. فهل الله تعالى بحاجه الى كل ذلك؟ لا فردا ولا نوعا ولا اي نوع من انواع. اذا سبحانه اعطتك كم شيء اعطتك كلمه سبحانه؟ اذا سبحانه تحللها بس تحللها بايه؟ ايه اللي بيحلل؟ لا يعني ايه اداه التحليل في الانسان؟ العقل. حتى بيقولوا في منهج اسمه ايه؟ تحليلي. منهج اسمه ايه؟ تحليلي. وبعد كده منهج ايه؟ تركيبي. اللي حللته يبقى تجمعه وتركبه وتستنتج، يبقى يا جماعه ايه؟ دخلت في المنهج الثاني. اذا هنا ايه؟ سبحانه لما كده ايه؟ تفصفصها بعقلك وتحس ايه؟ تغربلها بعقلك، هتجد انه ايه؟ دي سبحانه جاءت دليلا على ايه؟ على بطلان الدعوه. على بطلان ايه؟ الدعوه. ايه هي الدعوه؟ ان لله ولد. ولذلك تكررت كل دعوه فيها ايه؟ ادعاء الولد، تاتي بعدها ايه؟ سبحانه. واذا لم تاتي سبحانه تاتي كلمه تؤدي معنى سبحانه. ولم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اذا ما فيش له شبيه. برضو ايه؟ ادت معنى سبحانه التسبيح او لا؟ ادت معنى التسبيح. فاذا انت امام ايه؟ الالفاظ القرانيه نفسها احيانا اللفظ الواحد يحمل من ايه؟ يحمل دليلا عقليا، لانه ايه؟ بس العقل عليه ايه؟ يقوم بدور ايه؟ بدوره الايه؟ المعروف والمعهود، ان هو يفكر يحلل وينظم ويصوغ المقدمات والنتائج الى اخره. وهكذا القران الكريم كله عقل. لذلك احد المستشرقين قال ما رايت كتاب دين هو اشبه ان يكون بكتاب عقل منه بكتاب دين الا القران الكريم. مش مجرد مواعظ وتوجيه، لا، ده مليان عقل، كله عقل، عقل. حتى صراحة أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلا أفلا أفلا كل اعقلوا انظروا إلى آخره. وكل ذلك معروف. والإنسان العادي المسلم العادي بل الطفل في القرآن، الطفل الذي بيقرأ القرآن يعني يعرف أنه مليان عقل عقل عقل عقل، ما فيش أكثر من العقل. أكمل يا شيخ محمد تفضل. أي ما هو معنى الذي ذكرناه؟ نعم. فهل يؤدي الاستدلال الأسمي بصفة الأسمي والبشر إلى الدور؟ لا يؤدي إلى الدور، لأنه الذي آمن بالله إذا يعني الدليل العقلي وصله إلى الإيمان بوجود الله، ثم بوحدانيته، ثم بقدرته اللي هي الصفات التي إيه؟ قام الدليل العقلي على ثبوتها. فآمن العاقل بها بالله موجودا واحدا قادرا مريدا عالما حيا، مفهوم؟ هذا كاف في أن يقوده إلى إثبات النبوة وإثبات المعجزة وما يتفرع عن النبوة من إيه؟ من المعجزة ومن صدق النبي ومن وجود الوحي. وليس بحاجة بعد ذلك لصفة إيه؟ السمع والبصر والكلام، لأنه هو إيه؟ ثبت هذه الإيه؟ الصفات التي ثبتت له بالعقل تقوده وتوصله إلى إثبات إيه؟ النبوة التي طريقها المعجزة. فهمت يا شيخ؟ نعم. نعم. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نفى وأثبت. فنفى عنه إيه؟ ما لا يليق به، وهو أي إيه؟ أي تشبيه، أي مثلية، أي مثلية لغيره نفاها بالمؤكدات. كاف والمثلي، كاف ومثل. فإذا اجتمع نفي الكاف والمثل فإنه يؤكد إيه؟ يؤكد النفي المثلية، لأن الكاف تفيد التشبيه والمثل تفيد إلى التشبيه أيضا مثلية، فليس كمثله شيء، وليس دخلت على إيه؟ على نكرة، وهو شيء شيء، والنكرة في سياق النفي تدل على الإيه؟ تدل على العموم. ومثل هذا التركيب الآية الأخيرة في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، لأن كفوا أيضا بمعنى شبيه، وأحد نكرة، وجاءت في بعد نفي لم، فإذا هي نفس التركيب مشابه لتركيب ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء. نعم، تفضل يا شيخ محمد. وكقول إبراهيم عليه السلام فيما أخبر الله عنه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني استدل أيضا بمحاجة إبراهيم لأبيه، وكقول إبراهيم هو دليل شرعي، لكن إيه؟ إبراهيم عليه السلام واجه به أباه ليبطل إيه؟ معبوده من دون الله، قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر، فهي مواجهة عقلية، ولا هو قال له قال الله؟ مواجهة إيه؟ عقلية، فهو حجة كما قال الله عن سيدنا إبراهيم: وتلك إيه؟ حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإذا هو واجهه بالحجة: لما تعبد ما لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهل يبطل له يعني معبوده من دون الله بحجة أنه إيه؟ لا يسمع ولا يبصر، ثم هو إلهه يكون لا يسمع ولا يبصر؟ إذن إيه؟ يعني إذا كان يبقى هو يلزمه هذا الدليل، يعني إذا تنقلب عليه الحجة أو لا تنقلب؟ يعني إذا كان إيه؟ إذا كان إله إبراهيم عليه السلام لا يسمع ولا يبصر، فأصبح إيه؟ أصبحت الحجة تلزمه، يبقى يعني إيه؟ ما قدمه ووجهه إلى أبيه قابل لأن يتوجه عليه هو في معبوده الله أو لا؟ إذا كان الله إيه؟ تعالى الله لا يسمع ولا يبصر، لكن لما كان الله يسمع ويبصر أبطل معبود أبيه بأنه لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر. يعني هذا دليل على أن الذي يعبد بحق يسمع وإيه؟ ويبصر، أما من لا يسمع ولا يبصر فلا يستحق أن يكون إيه؟ فلا يستحق أن يكون إيه؟ معبودا. وربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا إيه؟ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه، غير منقلب عليه، فهمنا إيه غير منقلب؟ يعني لا ينقلب ولا ينعكس على إبراهيم، يعني لا يقال لإبراهيم وأنت إلهك إيه؟ كذلك. فلو كان إله إبراهيم عليه السلام لا يسمع ولا يبصر لقالوا له: أنت الذي تقوله في حق معبود أبيك وتبطل معبود أبيك بأنه لا يسمع ولا يبصر، ما هو معبودك لا يسمع ولا يبصر، فإذا ما كما أبطلت معبود أبيك فكذلك إيه؟ معبودك أنت أيضا إيه؟ باطل. لكن هذا إيه؟ غير صحيح، فلا يمكن أن يقول معبود أبي الذي لا يسمع ولا يبصر باطل لأنه لا يسمع ولا يبصر، وهو إيه؟ يعتقد أن معبوده أيضا لا يسمع إيه؟ لا يسمع ولا يبصر. نعم طبعا، ولا يغني عنك شيء، هذا موضوع القدرة. نعم لا، بس لكن احنا نحن في سياق ايه؟ في سياق اثبات صفة الايه؟ السمع والايه؟ السمع والبصر. طبعا ولا يغني عنك شيئا، يعني انه يعني لا يتمكن منك ولا يكون تدبيرك في يده سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا يملك لا من امره ولا من امرك شيئا. نعم، لا ينفع ولا يضر. نعم. وأنه كان يعبد سميعا بصيرا، يعني دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد إيه؟ سميعا بصيرا، فيقبل معبودا لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر، ويقول له: أنا مؤمن بإله يسمع وإيه؟ ويبصر. نعم. ولا يشاركهم في الإلزام. نعم بلا شك. فإن قيل: إنما أريد به العلم، قلنا دخل في جهة ثانية في أمر آخر، لأن من الناس ومن أصحاب الآراء من قال كالفلاسفة وكبعض المعتزلة مثل الكعبي ومثل أبي الحسين البصري من المعتزلة قالوا إن العلم يغني عن السمع والبصر، فيسمع بمعنى يعلم المسموعات، يبصر بمعنى يعلم المبصرات. فقالوا تأويل، لكن هذا مردود وهذا تأويل فاسد، وسيبطل هذا الرأي الذي قال به الفلاسفة وقال به بعض المعتزلة، لأن القرآن ولأنه إنه صفة السمع صفة مستقلة عن صفة عن صفة البصر. أولا في سمع وفي بصر، بدليل أنهما يجتمعان في الآية الواحدة في الموضع الواحد، فلولا أنهما مختلفان لما اجتمع لأغنى أحدهما عن عن الآخر خلص. طيب ولولا أنهما معا يختلفان عن العلم لما اجتمع أحيانا سميع عليم، اجتمع أحيانا السمع مع العلم وأحيانا السمع مع البصر مع العلم، فإذا دليل على على أنه فيه علم زائد أنه فيه فيه صفة سمع، وفيه علم زائد صفة بصر. إذن دليل على اجتماع العلم مع السمع إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم، كثيرة في القرآن الكريم، وهو السميع العليم وهو السميع البصير. إذن اجتماع هذه مع تلك يدل على وجود الصفتين ولا ليس على إغناء أحدهما عن عن الآخر. هذا يعني معنى أنه يعني ليس كلامهم صحيحا في أن مرد السمع والبصر إلى صفة إلى صفة العلم، هذا كلام لا يوافقه الدليل ولا يؤيده الدليل. نعم. قلنا إنما تصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقريرها على الموضوع. يعني دائما يصرف الوضع الحقيقي إلى المجاز عندما يتعذر الحقيقة، عندما يتعذر حمله على الحقيقة نحتاج إلى صرفه إلى غير الاستخدام الحقيقي. لكن هنا لا يتعذر حمله على الحقيقة، ما الذي يترتب عليه إذا أثبتنا أن الله سميع؟ هل يترتب عليه مستحيل؟ هل نحن بحاجة إلى أن نرد صفة السمع أو صفة العلم البصر إلى العلم؟ هل نحن بحاجة إلى هذا؟ هل سيترتب على إثبات صفة السمع بمفردها باستقلالا مستحيل عقلا أو شرعا؟ ليس، بل العكس، أنه الكمال الإلهي أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا بالإضافة إلى كونه إلى كونه عليما. نعم، بالإضافة إلى العلم. إذن وما تخفي الصدور. أنا ذا علم، وبعدين إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. نعم، يعني كما قال إنني معكما إنه بعلمه معهم، وهو بسمعه وسمعه وبصره. نعم. ولا استحالة في كونه سميعا بصيرا، يعني لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر إلا إذا استحال حمله على الحقيقة. وهنا ليس بمستحيل أن يحمل السمع على حقيقته، ولا على أن يحمل البصر على حقيقته، ليس ذلك بمستحيل، وليس في ذلك يعني ما يخل بالكمال الإلهي، بل يحقق الكمال الإلهي أو يخل به، يحققه أن يكون الله سميعا وأن يكون الله بصيرا، وإلا لما قال الله وذكرنا بسمعه وبصره، والمؤمن يشعر بذلك كما سبقنا كما أشرنا، إن المؤمن عندما يستحضر أن ربه بصير، إنه بصير بما تعملون، ازداد مراقبة في موطن المراقبة، وازداد اطمئنانا في موطن وزادت إزالة المخاوف في موطن إنه نعم بصير بكل محاولات أعدائي، فهو يحرسني. إذن ربنا تجري بأعيننا، يعني الله أنت تحت سمع وبصر، حتى احنا في كلامنا العالي يقول هذا الامر تحت سمعي وبصري فلان كالقائد او كذا, هذا تحت سمعي وبصري, يعني في عنايه وفي رعايه, ما تخافش يعني اطمئن. فاذا هو يطمئنك اكثر, فاذا هذا يضيف الى الكمال الالهي ويضيف الى الشعور الايماني ايضا ايه طمانينه في موضع المخاوف. يتبدد الخوف عندما يعرف ان الله ايه يسمع ويرى, يسمع ايه ويرى, فاي شيء يهددني من هنا او هناك فالله ايه يسمع ما يهددني من صوت ويبصر ما يهددني من مرئيات, فهو ايه الذي يسمع ويرى سيحميني من كل المخاوف, بالإضافة إلى أنه كون إلى أنه عالم يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. فيزيد المؤمن إيمانا وطمأنينة واطمئنانا أو لا, يزيده طمأنينة. وفي المراقبة لله إذا يسمع ويرى, فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فإذا إيه الكاميرا الإلهية, يعني صح التعبير الوقت اللي احنا نقول في كاميرا مراقبة أحيانا إيه يقول لك في انت في مثلا في المتجر او كذا يحذر عشان اللي تراود نفسه من اللصوص او كذا, يقول انتبه فيه كاميرا, هو مش مستني لما يعمل مصيده يعني, طيب يعني هيعمل مصيده والقى القبض على اللص فهيدخل في ايه في متاهه ايه انه يروح الاقسام ومش عارف ايه وشغلانه ويضيع ايه مساء ويشغل العمال والموظفين. لا هو يقول له انتبه فيه ايه كاميرا, يعني يخوف بايه بالكاميرا عشان ما يفكرش اصلا ايه يمد ايده على ايه على السرقة. يبقى هي وجود الكاميرا تشعر بالمراقبة او لا, ها قال فكيف بالله الذي ايه الذي لا تخفى عليه خافية, يعلم ويسمع ويرى. الكاميرا تسجل صوتك وصورتك, ها طيب اقول لك ايه ده احنا ماشيين بالآلة. يبقى ايه يبقى هو بيقول ايه بيقول اللي بيهجز هاجس بس هو ماشي في الايه في المحل هاجس بس بيمر بيه انه ممكن يمد ايده وفي خلسه كده ايه يخبي ايه يخبي كده سلعه ولا حاجه من البياع ولا من الرقباء وكذا, ويقول له لا انتبه اكتب له يافطه كده من حين لاخر مش كده انتبه فيه ايه فيه كاميرا, عشان هو مش عايز ان هو ايه يعمل له مصيده يقول لما ايه لما يمد ايده وخلاص الكاميرا هتقبضه. لا هو مش عايز اصلا ايه يمد ايده اصلا, مفهوم؟ فعشان كده بينبه بيقول له انتبه في كاميرا ولا لا. اهو ربنا بيقول لنا ايه انتبه ربك سميع بصير, انتبه ربك سميع ايه, مش كفايه انه بس يقول ايه انا خليت عليكم ملائكه, طيب ماشي خليت علينا ملائكه لكن ايه هو بس يعمل لي ايه مصيدة لغاية ما يقبضوا علي الملائكة, زي موضوع اللي ايه الحرامي لما ايه خلاص لما يمسكوه باليد الحرس والأمن, لا ده هو ايه بيقول له انتبه حتى لا يفكر اصلا في ايه في ايه في مد يده بالسرقة او ما الى ذلك. اذا هنا تعرف معنى قوله تعالى ايه انه يراك حين تقوم, إنه يراك حين إيه حين تقوم وتقلبك في الإيه في الساجدين, ويقول لإيه يقول لكل عاقل إنه بصير بما تعملون, إنه سميع إنه هو السميع البصير وهكذا. فإذا عشان إيه يعني انتبه يعني انتبه ولا تغفل ولا يغب عنك أن الله إيه أن الله يراك وأن الله يسمعك. ففيها فائدة إيه فائدة لإيه؟ للمؤمن ولا لا؟ فوائد كثيرة, وفوائد المؤمن تعود في النهاية حتى على غير المؤمن ممن يخالطون المؤمن أو لا, بلا شك لابد أنها تعود على غير الإيه؟ غير المؤمن, لأنه في النهاية الإيمان خير للناس جميعا. ما شاع الإيمان بين الناس بمعانيه وبثماره وبمقتضياته فإن الناس جميعا ينتفعون بالإيه؟ ينتفعون بالإيمان وبشيوع الإيمان, ويتضررون جميعا بغياب الإيمان. إذا غاب الإيمان انتشرت السرقة وانتشر تفزيع الناس وانتشرت الفحشاء وانتشرت والترويع وانتشر الهلع والفزع وانتشر كل الجريمة, والكل تضرر أم لم يتضرر؟ المؤمنون وغير الإيه؟ وغير المؤمنين. إذن إذا غاب الإيمان الكل تضرر، وإذا حضر الإيمان وشاع الكل انتفع. هذا يعني ما دائما نذكر به. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لأكلوا من فوقهم في الآية الأخرى، ومن تحت إيه؟ ومن تحت أرجلهم. وعلوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. نعم، والآيات كثيرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة، وهكذا. نعم، بل يجب أن يكون كذلك، فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. إذن يعني كأنه يضيف إلى دليل، إلى دليل النقل ودليل العقل دليلا آخر، وهو إيه؟ دليل الإجماع، إجماع الأمة على أن الله سميع، إيه؟ سميع بصير. ولم تجمع الأمة على أنه سميع بصير إلا لما ثبت في القرآن وثبت في السنة، إلا لأنهم إيه؟ ها؟ لأن الإجماع دائما يتوقف بإيه؟ يعني يستمد يعني أصول أسسه من القرآن والإيه؟ والسنة. نعم، مصدر الثالث طبعا، وهو يستدل بالإجماع يعني. نعم، يعني هو يستدل بالإجماع على ثبوت صفة السمع والإيه؟ إجماع الأمة. نعم، فإن قيل وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادث وهو محال. يعني هذه شبهة قد يثيرها من يعني يرد السمع إلى العلم، هو لا ينكره إنكارا مطلقا، يرده إلى الإيه؟ إلى العلم. فقد يقول إنه إيه؟ إن السمع والبصر حادثان، والحوادث لا تليق بالله تعالى ولا يتصف. هذا سمع الإيه؟ سمع المخلوق للمخلوق حادث، لأنه فيه معالجة، فيه آلة يسمع بها ولها يعني قوانين وكذا، آلة السمع وآلة البصر عضو، لكن سمع الله تعالى وبصره ليس بآلة، ولا يمكن أن يتشبه ويماثل سمع المخلوقين وبصرهم. نعم، لا لا لا لا تجاوز شحنا، لا نقول له بس له ما أخبر عن بإجمال كده، له ما أخبر مع الاحتفاظ بأنه لا يماثل خلقه، لأنه نقول رجله وكذا في بعض الألفاظ لم تثبت حتى في القرآن ولم تأتي في القرآن، وجاءت ربما في أحاديث يعني أحاد أو أحاديث دون الثبوت، فإحنا يعني لا ولا نجمع حتى من مذهب السلف الذي البعض يعني يتشبث ويقول نحن على مذهب السلف، قل لا، مذهب السلف لا يجمع المتفرقات، لا يجمع المتفرقات المذكورة متفرقة في النصوص سواء في آيات القرآن أو في الأحاديث، حتى لو أخذنا في الاعتبار أن بعض الألفاظ التي جاءت في الأحاديث سنتحدث عنها أو نتكلم فيها، بالنسبة كل ما أضيف إلى الله أو أسند إليه كاليد أو الوجه أو كذا جاء في وقت مكانه، جاء عن ساق، ما قالش عن ساقه، يعني حتى هذه ما ليس فيها قطع بأنها أضيفت إلى الله، عن ساق. ولذلك إيه؟ يعني كثير من العلماء يعني حتى في كتب التفسير الآن، حتى في كتب التفسير على اختلاف مدارس المفسرين يقول هذا دليل على شدة الأمر فقط، يعني تعبير عن أن الأمر إيه؟ يعني بالضبط تعبير كناية عن شدة الأمر فقط. إذن ما قالش ساقي، أنا ليه طيب حريص على أنه أضيفها وهي لم تضف هي. ولذلك قالوا أدب من أراد أن يحتكم إلى السلف في هذه النصوص فليبقها كما أبقاها السلف في مواضعها دون أن يجمعوها، إلا في مجال التعليم والابتداء، التعليم ده ماشي إيه؟ يعني ظروف مؤقتة، عشان نقول له إيه هنا قال كذا وهنا قال كذا عشان نخرج بإيه بنتيجة فقط. لكن في الوضع العام للمسلمين الذي يتسع للمسلمين جميعا لا نجمع المتفرقات. ربنا قال سميع بصير لكن ما قالش إيه يد وعين. لكن جاءت اليد في إيه في سياق تخدم موضوع معين والعين تخدم قضية معينة. ها جاءت في قضية الإيه المبايعة. إذن لتخدم هذه القضية يعني اللفظ جاء ليخدم هذه القضية فلا نجمع الألفاظ إيه إلا في مجال التعليم عشان إيه نخرج بنتيجة لما نستعرض إيه الأقوال والمذاهب والأفهام والكذا ونخرج بإيه بحقيقة من وراء كل ذلك. لكن في غير ذلك لا. السلف ما دمنا نحتكم إلى إيه إلى مذهب السلف وموقف السلف، السلف قالوا أمروها كما جاءت. يعني ما معنى أمروها كما جاءت؟ يعني خليها زي ما هي وجودها هنا في موضعها الذي جاءت فيه يعطيك إيحاء يعطيك فهما فقط يعطيك إشراقا في الآية فقط. إنما تجمع هذه وتلك كأنك بتركب صورة إيه؟ غير حقيقية لله سبحانه وتعالى. فإذا وحتى بتوحي للمخاطب مهما قلت له لو من هنا اليوم القيامة تقول له ليس كمثلي شيء وليس كذا، لكن انت عمال تجمع له تحط ايه عين وعينين وأعين وكمان جنبهم ايه يد وخدم وما عرفش ايه وقبض وجنب. الله انت بتركب له صورة حتى ولو من الكلمة اعطيه في خياله انطباع بانه ايه صورة مركبة او لا كأن صورة مركبة. فقال لك لا هذا لا لم يفعله السلف. قال أمروها كما جاءت. ألا تعلموا ما ألا تعلمون معنى أمروها كما جاءت؟ يعني ضعوها في إيه؟ يعني قرأوها اقرأها خلاص وعد. هل تجمع هذه مع تلك وتركب منها إيه عبارة تقول الله تعالى وجه ويد وعين وأعين كأنه ركبت صورة بس بالكلمة ركبت صورة بالإيه بالكلمة. هذا إيه؟ هذا لم يقل به السلف ويتعارض مع مبدئهم القائل والمعروف والمعروف لنا جميعا أمروها كما إيه؟ أمروها كما جاء. ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة تأويله إلا الله. أفتهم بركة تسلم وإياكم سلام تفضل. وإن كان قديمين فكيف يسمع صوتا معدوما؟ نعم هذه الشبهة يعني بردوها. طيب إن كان حادثين إذن قامت الحوادث هم يعني السمع والبصر يعني الذين يردون السمع والبصر إلى العين. يقول طيب يعني هل نعتبرهما حادثين أو قديمين؟ إن كان حادثين فإذن قامت الحوادث بذاته تعالى وهو لا يجوز ويستحيل أن تقوم الحوادث بذات الله القديم. طيب وإن كان قديمين فالسمع معناها فيه مسموع والبصر معناها فيه مبصر. إذن فالمسموع والمبصر قديم والمسموع والمبصر هو الخلق يبقى الخلق قديم. فإذن يعني كل هذه شبهات حتى إيه حتى يصلوا إلى إيه ما ذهبوا إليه وهو إيه لا سمع ولا بصر وإنما الأمر مردود إلى إيه؟ إلى العلم. هذه إيه شبهاتهم يعني. نعم. وكيف يرى العالم في الأزل والعالم معدوم؟ نعم. معدوم لا يرى. نعم. كيف يرى العالم؟ هو بصر. إذن لابد من مبصر. طبعا هذا كلام ساقط. لأنه هل وجود الصفة يترتب عليه يعني يلزم منه؟ يلزم منه لا محالة وجود الإيه؟ المتعلق الصفة مش بالضرورة. وإحنا يعني في معقولاتنا وفي متعارفنا قد تكون الصفة لكن متعلقها لا يكون موجودا. أنت رجل ماهر تدربت وتعلمت على قيادة السيارة فأصبحت إيه جاهزا ومرنا لقيادة السيارة لكن يعني إيدك على الدركسون على طول حتى تكون سائقا تنام وتصحى وإيدك على الدركسون على عجلة القيادة لا تكون سائقا إلا ويدك على إيه على عجلة القيادة. لا أنت رجل إيه عندك مهارة وملكة قيادة السيارة ولم تمسك بقيادة السيارة في حياتك، لكن عندك قدرة أو ليس عندك قدرة، واخدت رخصة برضو أي صاحب مهنة اتصف بهذه الصفة وإن لم يمارسها أو لا، يعني حتى ولو لم يمارسها، ولا هو لا يتصف بالصفة إلا إذا كان هي إيده فيها على طول، فإذا زالت يده منها أصبح ليس النجار نجار، سواء كان إيه في البيت أو نائما أم يمسك بأدوات النجارة، في كل الأحوال هو نجار أو لا، لأن الصفة إيه أصبحت ثابتة له أو لا، حلت به الصفة، قامت به الصفة، قامت به الصفة كما نقول بلغة العلم، قامت به الصفة. فالله ولله المثل الأعلى، نحن دي أمثلة توضيحية، وتلك الأمثال نضربها للناس كما قال الله وما يعقلها إلا العالمون. فربنا قال إيه يعني أو كما فهمت الأمر في شخصك وفي متعارفك، فالله تعالى وله المثل الأعلى يتصف بالصفة ولا متعلق، تقوم به الصفة، فهو حي وهو أقصد هو مريد كما كنا نقول في الإرادة، والمراد لم يأتي بعد، هو مريد لكل شيء، هو سميع والمسموع لم يأتي بعد، يعني هو يتصف بالصفة، هو بصير، نعم هو بصير يتصف بصفة البصر، ولكن المبصر لما يأتي بعد سيخلق، فإذا عندما يخلق المبصر المخلوق تعلق بصر الله وتعلقت صفة الله بالإيه بالخلق الذي إيه أبصره الله، وهكذا. فإذا إيه مفيش حتمية وتلازم بين المتعلق وإيه والصفة التي تتعلق به، فهنا إيه لا يعني حل الإشكال أو رد الشبهة، رد إيه الشبهة، لأنه هم قالوا شبهتهم إيه إنه إذا قلنا سميع بصير بسمع وبصر حادث يبقى قامت الحوادث بذاته تعالى وهذا مستحيل، وإذا قلنا سميع وبصير بصفة سمع وبصر قديمين يبقى معنى هذا أن المسموع قديم والمبصر إيه قديم، هذه لا يعني إذا قلنا بسمع قديم ما هو يا إما إيه السمع حادث يا المسموع قديم، السمع حادث هيترتب عليه إيه قيام الإيه الحادث بإيه بالقديم وهو سبحانه وتعالى، ما هو سمع، ومن الذي يتصف بالسمع؟ الله، فسمع حادث والله قديم، يبقى قامت صفة بإيه حادثة بإيه بموصوف قديم، فإذا قيام الحادث بالقديم مستحيل. طيب ما الاحتمال الآخر؟ السمع قديم، ما هو إما أن يكون حادثا وإما أن يكون إيه قديما، إن كان حادثا فقد قامت الصفة الحادثة بالموصوف القديم، وقيام الصفة الحادثة بالموصوف القديم مستحيل. طيب والاحتمال الثاني أن يكون السمع إيه قديما، فإذا كان السمع قديما سيكون المسموع قديما، وإذا كان المسموع ومن المسموع متعلق الصفة العالم فيكون العالم قديما، ونحن لا نقول بقدم العالم، فإذا ماذا نفعل؟ قال لا، الحل أن السمع قديم لأنه صفة الله، والبصر قديم لأنه صفة الله، فالله تعالى قديم بصفاته كما قلنا في الإرادة وفي العلم والقدرة وغير ذلك من الصفات، فهو قديم بإيه؟ بصفاته، ولكن متعلق الصفة اللي هو الكون والمخلوق حادث، فالله تعالى سميع وقامت صفة السمع بذاته القديمة، فإذا سمع قديم بصفة وبموصوف قديم، صفة بموصوفها أزل، فلكن المسموع حادث جاء متأخر، فلما تهيأ المسموع لأن يسمع وجد فسمع، لكن الله تعالى متصف بالإيه بالسمع، لكن أنا الذي تأخرت في الوجود أنا المخلوق، فلما جئت إلى الوجود ظهر إبصار الله لي. فالذي ظهر لم تأتي إيه؟ لم تحدث الصفة، وإنما إيه؟ ظهر إبصار الله لي، ظهر كما قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليظهر علم الله، مش ليعلم ليحدث علم الله، لا ليظهر علم الله. فعلم الله موجود، لكن لما المتعلق حدث ظهر إيه؟ ظهر العلم. وهكذا ظهر المسموع وظهر المبصر لما خلق المسموع وخلق المبصر اللي هو الإيه؟ المخلوق. فهذا معنى إيه؟ يعني الرد على إيه؟ على شبهة إنه لا، احنا لا نثبت صفة مستقلة اسمها السمع، ولا صفة مستقلة اسمها البصر مستقلة عن العلم، لأنه حيترتب عليها إما حدوث السمع والبصر وقيامهما بذات القديم، وإما قدم المسموع والمبصر وهو العالم، ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح، الأول باطل لقيام الحوادث لاستحالة قيام الحوادث، والثاني باطل لاستحالة قدم العالم. فإذا ما المخرج؟ أن نرد السمع والبصر إلى صفة العلم، ولا نقول باستقلال الصفتين. هذا الشبه والرد عليها كما قلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.